تروح وقعت بناس ما بيهم شفته من صدق حبني شقد قالوا نموت وياك شو عدلي ضحكهم واني بالتابوت شي يعني ودعت الوجوه المال كله طبوا قلب مدر منين ما يسول ما غلط بعد والغلط صححته نسيت اللي نسون وقلب علمته كل من باعني من ته يا سالفته كسروا بي ما جبروا باعوني ولا قدروا لين طيب يعرفوني حيل بجرح ما قصروا ما رجعوا حيل لجان يخدعني علي مقار قلبي ولا ندمار هم زين انت عشرتهم المرة شاعل روحي لهم خاطري يشوفوا ما شفت لي طيح على الجرح مرة سويت العلي الدنيا أكسر قلبهم ما ظل مقهور ما أخسر بشر والراح ما رجع ليطلع من حياتي أبد ما رجع لا ندم علي أصلا ولا ودع ذنبي باق وياهم لازم أني أنساهم شد رجع بعد منهم حتى تهمني ذكراهم ما ظلت بعد كل ذكرى تخنقني